بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في العمرة والرقبة. قال: باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له واستعمركم فيها أجعلكم عمارا. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة جائزة. قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال: ما قيل في العمرة والرقبة. وكما ذكر: أعمرته الدار فهي عمرة، فهي عمرة أي جعلتها له والرقبة. قال إن العمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن أعمرها والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. والعمرة والرقبة سواء، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: أعمرتك هذه الدار. يبقى هو أعطى هذه الدار، أي أنه يقيم في هذه الدار ثم ترد إلى صاحبها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. يبقى إذا قال: أعمرتك هذه الدار، يبقى أصبحت لهذا الموهوب، يبقى عطية وهبة لهذا الموهوب لا ترد، وبالتالي تقع ميراثا لمن وهبت له إن مات. وكذلك الرقبة، الرقبة أعطى هذه الدار ويرقب أحدهما الآخر، إن مات أولا ردت إلى الآخر. فجعل العمرة والرقبة سواء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى جعلها من باب الهبة. يبقى لو قال: أعمرتك هذه الدار، يبقى أصبحت هبة للموهوب له. وأيضا لو كانت رقبة: أرقبتك هذه الدار، يبقى أيضا أصبحت لمن رقبت له. فقال: من قيل في العمرة والرقبة، يبقى دي من باب الهبة كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، يبقى أصبحت هبة. ولذلك قال أنها لمن وهبت له، ما فيش رد ولا رجوع. يبقى إن قال: أعمرتك هذه الدار، أصبحت هبة لهذا الموهوب له، وليس فيها رجوع، ليس فيها رجوع. ينطبق عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، أو العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ذكر الباب التالي: باب من استعار من الناس الفرس. يتكلم على مسألة هبة المنافع، يتكلم على هبة المنافع. ليس بالحتم واللزوم أن الهبة تكون للعين أو الرقبة، ولكن جازت أن تكون للمنفعة، جازت أن تكون للمنفعة. كأنه أعاره هذه الدار لمدة شهر، أن يسكن في هذه الدار لمدة شهر، يبقى دي عارية. أعاره هذا الإناء لاستعماله لمدة ما، يبقى دي إعارة. أعاره لكي ينتفع بهذه المنفعة، كأنها هبة، وهب له منافع هذا الإناء ولكن دون الرقبة. قال: باب من استعار من الناس الفرس. فذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. قال: من استعار من الناس الفرس. يبقى كانت الهبة للمنفعة لظهر ذلك الفرس. يبقى لما عاروا هذا الفرس، يبقى من أجل أن ينتفع بظهره، كما قال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة، سمعوا جلبة كده خارج المدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، فيقال له المندوب فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، ما رأينا من شيء ونوجدناه لبحر. يبقى كان في فزع كده جلبة في ضواحي المدينة، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعار ذلك الفرس من أبي طلحة وركب على الفرس دون لجام، ركب على هذا الفرس دون لجام، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي كان منه أو صدر منه ذلك الفزع، وعاد قبل خروج القوم، قبل خروج القوم. ده يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينتظر أن الصحابة يخرجون لكي يبصروا ذلك الفزع، ولكن هو استعار هذا الفرس وركب على ظهره دون لجام، وذهب وعاد ثم قال لهم ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. كلم على الفرس، كان سريع في جريه. الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا الفرس من أبي طلحة، يبقى استعاره، يبقى دي هبة منافع، انتفع بظهر ذلك الفرس دون الرقبة، يبقى غير العمرة وغير الرقبة، والعمرة والرقبة لمن وهبت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يملك الرقبة لكن العارية أو الإعارة يبقى استعارة كذا، يبقى الاستعارة دي يبقى معناها أن هو ينتفع بهذه المنافع دون الرقبة، لكن الرقبة ما زالت مملوكة لصاحبها، زي ما مر علينا كده في العراية. يبقى في مسألة العراية يملك الثمار ولكن لا يملك الأصل، هي النخل، يبقى دي عارية، يبقى هذه العراية يبقى يملك الثمار هذا النخل دون الرقبة لكي ينتفع بثمار هذه النخلات. قال من استعار الناس الفرس، يبقى دي بتتكلم عن هبة المنافع دون الرقبة. أيضا الباب التالي باب الاستعارة العروس عند البناء، باب الاستعارة العروس عند البناء، يبقى ممكن تستعير هذا الجلباب من أختها لكي تلبسه ثم ترد هذا الجلباب لأختها، أو تستعير هذا الملبس يبقى ثم ترده، تستعير هذه القلادة ثم تردها، يبقى تنتفع بهذه القلادة ولكنها لا تملك الرقبة، الرقبة زالت مملوكة لصاحبها. قال باب الاستعارة عروس عند البناء. وذكر رواية عن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقيم بالمدينة إلا أرسلت إليها تستعيره. فتقول عائشة استعار عروس عند البناء، يبقى ذكرت قال أيمن دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر، درع من القطن، درع من القطن ثمن 5 دراهم، يعني زهيد الثمن بتاعه، ثمن زهيد، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، تأنف جارية يبقى دي أما، لكنها بتأنف أن تلبس هذا الدرع في البيت مش للخروج فقط، لا ده في البيت، ده بتأنف من ذلك وتتكبر على لبس ذلك الدرع، وده درع كان لعائشة وثمنه كان زهيدا. تقول عائشة قد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليه تستعيره، يبقى بتتزين إلا وكانت بترسل إلى عائشة رضي الله عنها تستعير هذا الدرع لكي تتزين به. يبقى معنى كده استعارة الاستعارة العروس عند البناء، يبقى تستعير هذا الملبس، وده أمر معمول به، وبالتالي العارية سواء كانت في ملبس في قلادة أو في غير ذلك بينتفع بمنافع هذا الشيء ولكن لا يملك الرقبة، الرقبة ما زالت مملوكة لصاحبها. ثم ذكر الباب التالي أيضا باب فضل المنيحة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. أيضا في رواية عن مالك قال نعم الصدقة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل المؤنة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف المدينة، رد المهاجرون الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشمية العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال: كانت الرجال منا فضول أراضين، فقالوا نواجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. ثم ذكر رواية أيضا عن عطاء بن يزيد قال: حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فلتمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فأعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. قال: أما إنه لو منحا إياه كان خيرا له أن يأخذ عليه أجرا معلوما. قال: فضل المنيحة، فضل المنيحة، يبقى بيعطيه بيمنحه هذه الشاة أو تلك البقرة الحلوب، بيستفيد من حلبها، يستفيد من ألبانها، يبقى دي منحه، يبقى هذه الشاة من أجل اللبن أو هذه البعير من أجل اللبن. فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، اللقحة اللي هي الناقة اللي هي لها ذات لبن وتكون قريبة الولادة، يبقى اللبن بتاعها غزير، الصفي غزيرة اللبن، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء، دي نعمة المنيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الهبة نعمة العطية. يبقى أنك أنت تمنحه هذه الشاة أو هذه البقرة الحلوب أو هذا البعير يستفيد من لبنها. قال: والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء، يبقى شاة غزيرة اللبن أو بقرة غزيرة اللبن أو بعير غزير اللبن، يبقى دي نعمة الصدقة أو نعمة المنيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسموا الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، يبقى تعاقدوا مع إخوانهم من المهاجرين. وإن في البداية كده الأنصار يعني قالوا أنهم يتقاسمهم الأموال، يعني ملكوهم جانب من أموالهم، يبقى شطر هذا المال، يبقى هذا الأنصاري يعطيه إلى أخيه من المهاجرين تمليكا، وبالتالي رفض المهاجرون ذلك الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أن يبقوا على أموالهم ولكن يشركون في العمل، فتعاقدوا فقسموا الأنصار على أن يعطون ثمار أموالهم كل عام، يعملوا بقى في المزارعة والمساقاة كما مر علينا ذلك الكلام، ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه لأم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله ابن أبي طلحة، يبقى أم سليم دي اللي هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنها، وهي أم أيضا عبد الله ابن أبي طلحة، لأن كانت تزوجت من أبي طلحة وأنجبت أولادا منهم عبد الله. فيقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: كانت أمه اللي هي أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله ابن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم وأيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. يبقى نخلة كده بحيث أنها تستفيد من ثمارها، من ثمارها. فقال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. يبقى كانت عبارة عن يعني منائح بحيث يردون عليها، يبقى ملكوا الثمار أو هو لم يملكوا الأرض ولكن يقوم بزراعتها، ثم يرد بعد كده الأصل. لذلك لما فتحت خيبر يبقى غنموا من أموالها وقسمت على الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا في غنى فردوا هذه المنائح إلى إخوانهم من الأنصار. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل لخيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. يبقى ده نتيجة هذه الفتوحات، وبالتالي غنموا مال خيبر وبالتالي استغنوا بهذا المال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمن مكانهن من حائطه من بستانه. يبقى دي يبقى لم يملكوا الأرض ولكن ملكوا الانتفاع بها، لم يملكوا النخلة ولكن ملكوا الانتفاع بها. فلما جاءت الأموال ردوا هذه المناح إلى الأنصار. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة علىهن منيحة العنز. يبقى منيحة العنز يبقى منحوا كده عنز بيستفيد من لبنها. قال ما من عامل يعمل خصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة، لما يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى. يبقى دي هذه من منن ومن إفضال رب سبحانه وتعالى على عباده من إحسانه. يبقى 40 خصلة، يبقى ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها والتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة، لما يكون عمل خالص لله يتقبل الله عز وجل ذلك العمل، إنما تقبل الله من المتقين. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز. هي ترى يبقى ده كلام مبهم، 40 خصلة 40 بدأوا يعدوا يا ترى هذه الخصال. قال من رد السلام، دي خصلة من خصال الخير، تشمية العاطس، موت الأذى عن طريق ونحو ذلك، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يعني ده شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها موت الأذى عن طريق، والحياة شرط الإيمان. يبقى فين باقي الشعب؟ فقالوا يبقى الصلاة الصيام، يبقى كل طعم من الطاعات إما هي شعبة منفصلة أو تندرج تحت أي شعبة، يبقى دي كلها خصال الخير. وكان الإبهام ده من أجل الاجتهاد، يعني لما تعين كده 40 خصلة منها منيحة العنز ومنها كذا ومنها كذا، لو بدأ يعدد لنا هذه الخصال يبقى ممكن الإنسان يقتصر في العمل على هذه الخصال ويكون في إهمال الخصال الأخرى. ولكن الإبهام ده لا يدع الإنسان فرصة إنه أن يستهين بأي طاعة من الطاعات، لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى كلها إما هي خصلة قائمة بذاتها أو تندرج تحت أي خصلة من هذه الخصال. ولذلك قال بدأوا يحصروا هذا الكلام فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يبقى الإبهام ده مقصود، والإبهام ده من أجل أن نجتهد بالضبط كده زي ليلة القدر، يبقى التمسوها في وتر 10 أواخر رمضان، لو عينت الليلة يبقى الإنسان يجتهد في الليلة دي وباقي الليالي هيبقى على ذلك، يبقى نوع من أنواع الفطور أو الكسل أو عدم الاكتراث بها. لكن لما أبهمت فلا يدع الإنسان أن يجتهد في جميع الليالي، يعني يقصد بذلك أن يصيب هذه الليلة. فهي أي ليلة؟ لو عيننا قلنا دي ليلة كذا يبقى أنا هتربص الليلة دي وأجتهد فيها. طب باقي الليالي، الليالي التي قبل هذه الليلة، طب الليالي اللي بعد هذه الليلة، يبقى مش هيجتهد كاجتهاد في هذه الليلة. لكن لما يكون في إبهام يبقى اجتهد، يبقى هذه الليلة يبقى التمسوها في وتر 10 أواخر من رمضان، يبقى أنا كل ليلة وترية كده أنا هاجتهد فيها. هي لماذا؟ لأني لا أعلم أي الليالي تكون هي ليلة القدر، فهيجتهد الإنسان. هنا لما الإمام بدأ 60 شعبا ذكر بعض الشعب، يبقى هذه الشعبة الأولى أعلاها أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها ينط الأذى عن طريق الشعبة، والحياة شعب الإيمان. طب باقي الشعب فين؟ يبقى الإبهام ده بقصد أن نجتهد، أن نجتهد مع أي طاعة من الطاعات. وممكن هنا من الكلام قال ينط الأذى عن طريق الشعب من شعب الإيمان، يعني شعب شعب الإيمان، ده دلالة أيضا هو الإنسان قد يعني ينظر إيه الشعبة، يبقى هيختار العمل اللي العمل الكبير. لا ده هو إماطة الأذى عن طريق الشعب من شعب شعبة شعب الإيمان. يبقى لو كان بالعقل كده إحنا ممكن مش هنعدها شعب من شعب الإيمان، لكن شعبة. يبقى معنى كده ممكن يكون هذا العمل اللي إحنا نراه عمل بسيط هو شعبة، وفي عمل أشق من ذلك هو ليس بشعبة من الشعب، ولكن يندرج تحت شعبة هذه الشعب. لذلك قال أعلاها أعلاهن منيحة العنز، أعلاهن منيحة العنز، يقولوا ده في خصال ممكن تكون أعلى من ذلك، لكن ده ترتيب الشارع. وأن حتى لا يستهين الإنسان، يعني لا يستهين الإنسان ولا يفطر عن أي طاعة من تلك الطاعات، لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى ممكن العمل البسيط ده يكون عمل أخلص فيه العبد لرب سبحانه وتعالى، والله تعالى تقبل منه ذلك العمل، إنما يتقبل الله منه المتقين، وده العمل اللي هو هيدخله الجنة. لذلك قال إلا أدخل الله بها الجنة لما يكون عمل خالص لله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال كانت للرجال منا فضول أراضين، يبقى عنده أراضي كتيرة بيزرع منها اللي بيزرعه، والباقي أرض يعني لا يقوم بزراعتها ولا يحتاج إليها، فقالوا نؤجرها بالثلث والربع والنصف. طب الأرض دي بدل ما تترك كده يبقى يؤجرها على أساس أنه يعطيها لفلان مزارعة يزرعها ويوفيه ثلث الثمار أو ربع الثمار أو نصف الثمار حسب الاتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه، فإن أبى فليمسك أرضه. يعني مع أن المؤجرة مؤجرة الأرض دي جائزة كما مر علينا الكلام، لكن الأفضل من كده، الأفضل دايما بنتطلع إلى أفضل الصور، يعني دايما نتطلع. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما كانوا يسألون يسألون عن خير الخصال، أفضل الخصال، يبقى أفضل خصال خير، خير الخصال، يبقى هو مش يدور على خصلة من خصال خير فقط، ولكن أفضل يبقى خصلة من هذه الخصال وأفضل صورة للأداء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها وقم بزراعتها، أنا في غنى عنها أو ليمنحها أخاه، طالما أنت في غنى عن ذلك إمنحها أخاك أفضل من المؤجرة، فإن أبى فليمسك أرضه، فإن أبى فليمسك أرضه. يعني مع أن إيجارة الأرض يعني جائزة بالصورة المنضبطة كما ذكرنا قبل ذلك، لكن الأفضل من كده هو أن تمنح هذه الأرض لأخيك طالما أنك في غنى عنها، عندك ما يكفيك يبقى تمنح هذا الأخ. ولذلك ذكر الرواية التالية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فلك من إبل؟ قال نعم. قال فتعط صدقتها؟ قال نعم. قال فلتمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ورديها؟ قال نعم. قال فاعمل وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. يبقى مع أن يقول ماذا يصنع، يبقى فيها المنح، يبقى يمنح هذه المنيحة من أو من لبنها يوم ورديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يختص هذا اللبن بنفسه ولكن يقوم بإهدائه للآخرين، من لكن عنده يعني شاء أو من كان في حاجة لذلك اللبن. فقال فهل تمنح هنا شيء؟ قال نعم. قال فتحلوها يوم ورديها؟ قال نعم. يبقى احنا بينا ان حلب الإبل بيكون على الماء على اساس تجمع الناس، فمن كان محتاج لذلك اللبن اعطيناه، يبقى عطية وهبة، ده افضل من بيعها طالما كان الانسان في غنى. يعني الارض دي يعني انا في غنى عنها، يعني إلا ما أقوم بزراعتها فأنا غنى عندي ما يكفيني، يبقى الأفضل كده أن أجر الأرض، أقول لك لا الأفضل أمنحها لأخيك، يستفيد من ذلك طالما كنت في غنى عن هذا. والرقبة ما زالت موجودة، الأصل ما زالت موجودة. فلذلك ذكر هذه الرواية الأخيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الأرض تهتز زرعا، يعني الثمار أو الانتاج بتاعها انتاج غزير، فقال لمن هذه؟ فقالوا اقتراها فلان. مين صاحب الأرض؟ قالوا ده فلان ده مؤجرها، يعني اقتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له أن يأخذ عليه أجرا معلوم أفضل. ببيلوم أفضل صورة، إيه الأفضل؟ يبقى قال أما إنه لو منحها إياه، لو أعطاه دي كده بس كهبة ينتفع بالأرض دون أن يملك الرقبة، كان خيرا له أن يأخذ عليه أجرا معلوما. يبقى يعني لما احنا نتصور الكلام ده نتصوره، يبقى انسان هو عنده ارض وبالتالي يزرع ما يكفي، طب باقي الارض قال لك نؤجرها، طب المال بتاعها انت تحتاجه، هو مش محتاج للمال ده، يبقى الافضل انك انت تمنحها لاخيك، لان ده هيبقى ايه لها اجره، بس اجره دي اجره للاخره مش اجره للدنيا، انت اخذت اجرتك في الدنيا، وهذا مال انت لا تحتاج اليه، عندك ما يكفيك، عندك ما يكفي. طب يبقى المال ده هو ما انت لو حولته عملة اخرى حسنات افضل لك بكثير جدا، ده افضل لك في الدنيا والاخرة، يعني افضل لك في الدنيا والاخرة، لان المؤمن بيعطى بحسناته في الدنيا والاخرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال اما انه لو منحا اياه كان خيرا له ان يأخذ عليه اجرا معلوم، ده أفضل، لأن ده هيبقى مال زائد أنا لست في حاجة إليه، لكن أنا في حاجة إلى الحسنات، الحسنات دي تدخر العبد وعلى أساسها يرقى في الدرجات أو تحمله إلى الجنة وتنجي من النيران. يبقى يوم أفضل، يبقى قال هذه منيحة، فضل المنيحة كما بوب لذلك الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، وقال بعض الناس هذه عارية، إن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة عليه السلام فأعطوها آجر، فرجعت فقال أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا. وقال ابن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. إذا قال أخدمتك هذه الجارية، أخدمتك هذه الجارية على ما يتعرف الناس، حسب يعني أعراف الناس، يعني إيه معناه أخدمتك هذه الجارية؟ ممكن تبقى بصورة تمليك، ممكن تكون بصورة الانتفاع بخدمتها فقط، يبقى ده المرجع بتاعه إيه؟ إلى أعراف الناس، يبقى إلى أعراف الناس. يبقى لو قال أخدمتك هذه الجارية يبقى بمعنى ملكوا هذه الجارية، أو إن هو على ما تعرف الناس اللفظة دي أو المصطلح ده مضمون ومعناه إيه عند الناس، فيبقى إحنا هنتعامل مع المصطلح على ما تعرف الناس على معنى ذلك المصطلح. قال بعض الناس هي أذي عارية، عارية الكلام ده كله يرجع إلى أعراف الناس، يرجع إلى أعراف الناس، العرف فيها إيه؟ يبقى أخدمتك هذه الجارية، عشان كده في ألفاظ بتفسيرها يتوقف على أعراف الناس، تفسيرها يتوقف على أعراف هذه الكلمة، يبقى في عرف الناس أنها كلمة قبيحة، ده في عرف الناس، يبقى أن الكلمة من ناحية لغوية ليست بقبيحة، لكن على ما تعرف عليها الناس، على ما تعرف عليها الناس. فلذلك قال بعض الناس هذه عارية، إذا قال أخدمتك هذه الجارية يبقى عبارة عن عارية، ملكوا الخدمة بحيث هي قامت مثلا بتنظيف البيت أو غير ذلك. إن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة، فهو هبة، هل دي تعتبر هبة؟ يبقى ده كله على متعارف عليه الناس. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فأعطوه أجر، يبقى ده ملك وجبار من الجواهرة، وبالتالي أراد أن هو يعني أن يمس سارة، فدعت ربها سبحانه، توضأت وصلت دعت ربها سبحانه وتعالى فكبت هذا الكافر. كل مرة يفعل كده يتتوضأ وتصلي تدعو ربها سبحانه وتعالى، فالله عز وجل دفع عن ذلك الكافر. وبالتالي قال يعني قال شعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا، فهو الجبار الكافر ده أعطاه وليدا، أعطاه ليه هاجر يعني، فأخدمها هاجر، يبقى أخدمها هاجر عشان تقوم بخدمتها فقط، لا كلمة أخدمها هاجر أي ملك هذه الأم. هاجر طبعا أم إسماعيل عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، فكلمة أخدمها هاجر معناها ملكها، معناها أنه ملكها، يبقى كلمة أخدمتك هذه الجارية على ما تعرف الناس عرف فيها إيه يعني. وبالتالي احنا نرجع دايما للعرف، يعني العرف السائد. ساعات لما انسان مثلا بيخطب فتاة فبيأتي لها بذهب، بيأتي يا ترى الذهب ده هيدخل في الشبكة، الشبكة دي تدخل في المهر ولا في باب الهدايا؟ نرجع لعرف الناس، عرف البيئات، في بيئة بتعتبر الكلام ده هو هدية وبالتالي يحكم انها هدية، في بيئات بتعتبره جزء من الاتفاق، جزء من المهر، يبقى في الحالة دي بيعتبر جزء من المهر، جزء من المهر. يبقى لو كان خطبة فقط أعطى الذهب يرد الذهب إليه، أن العرف عندهم والاتفاق أن ده جزء من المهر، والمهر تستحق المرأة إلا بعد العقد، إن طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، إن طلقها بعد الدخول لها المهر بأكمله. لكن لو كان خطبة فقط يبقى يا ترى الذهب ده من حق مين؟ أي يرد للزوج ولا يرد؟ نرجع دايما لأعراف الناس. في بلدان في أعرافها أن الذهب ده عبارة عن هدية، يبقى نتعامل به بما جرى به العرف، بما جرى به العرف إن لم يكن هناك اتفاق صريح. ده المقصد أن هو نرجع لأعراف الناس، ما نقولش الله ده الكلمة دي من ناحية اللغة كذا، لكن في عرفيا عند الناس إيه؟ عرفيا زي ما احنا نقول يعني انت سلمت على فلان، سلمت دي السلام، السلام عليكم، لكن عندنا هي ايه؟ مصافحه، يقول لك سلم على فلان اي صافحه. احنا الشرع كده في حاجه اسمها السلام، في حاجه اسمها مصافحه، اذا المصافحه دي تحت بها الذنوب. السلام ده اساسا يبقى سنه من النبي، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورده طبعا واجب، يبقى كلمه السلام هو السلام عليكم. لكن جرى عندنا في العرف ايه؟ سلم على فلان، نقول له سلم على عمك، يبقى إيه سلم اي يصافحه، اي يصافحه، كلمة عرفية، مع ان من ناحية الشرعية السلام معناه القاء السلام والمصافحة اللي هي التقاء الايدي، لكن احنا جرى الكلام العرف بس، يعني المقصد كده نبين ان العرف عند الناس يبقى فيه كلمات بتفسر عن طريق الاعراف. ثم ذكر اخر الابواب تحت كتاب الهبة، باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس لو أن يرجع فيها، لو أن يرجع فيها. وثم ذكر رواية عن قال سفيان سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيت يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، لا تعود في صدقتك، إذا حمل رجع فرس قال فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس لو أن يرجع فيها، لكن ده يبقى كلام مرض. قال بعض الناس اللي هو يقصد بها الأحناف، قال بعض الناس، قال بعض الناس هذه عارية كده، إشارة الإمام البخاري رحمه الله، قال بعض الناس أي مقصده الأحناف، فقال له أن يرجع فيها، فهو الكلام ده ترى صحيح؟ لا، هو يرد هذا الكلام خلال ما ترجم له، قال إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، والعمرة لمن عمره لمن وهبت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة كذلك العائد في الهبة كالعائد في قيئه، يبقى لا يجوز، يبقى الصدقة كده بتملك لمن تصدق نبي عليه، برضك العمرة لمن أعمرها وكما قال لمن وهبت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ليه أن يرجع فيها؟ لا، يعني هي ليست بعارية ولكنها هي تمليك، فلذلك هي كالعمرة والصدقة. وبالتالي لما قال باب العمرة والرقبة يبقى ده بيبين تمليك هذا الشيء لمن عمرت له، لمن وهبت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بذكر هذه الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فرأيته باع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري، لا تعود في صدقتك. وقال له أن العائد في هبتي كالكلب يقيس ما يعود في قيئه. فهي له المسألة، وإحنا كلمنا عليها أساسا، إن إحنا ممكن بالمنطق العقلي يبقى إحنا نقوله طالما هو بيبيعها يبقى خلاص أنا أحد المشترين. نقول لا، أنت لا تدخل في هذه الصفقة، هذه صدقتك، يبقى لا تعود فيها حتى لو كان بالشراء، حتى لو كان بالشراء. إحنا ممكن نتصور إن يعني عاد في الصدقة لما طلب رد الصدق، لا، لو عاد فيها لما اشتراها من صاحبها لما قام بيعها، يبقى هو لا يكون أحد المشترين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صريح، قال لا تشتري، يعني يبقى ما اشتركش في مسألة الشراء. وقال له أن العائد في صدقاتي أو في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قي، يبقى هي كالعمرة والصدقة كما قال وبوب الإمام البخاري رحمه الله. ودي كانت آخر التراجم التي ترجم لها تحت كتاب الهبة. ينتقل بعد كده الإمام البخاري رحمه الله لكتاب التالي، وهو كتاب الشهادات، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.